الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستنصره، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمه للعالمين ارسله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد عباد الله، اوصيكم واياي بتقوى الله واحثكم على طاعته واستفتح بالذي هو خير. واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا. احباب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث اليوم سيكون عن صلة الأرحام. والله لو تكلمنا في كل جمعة عن صلة الأرحام فإن ذلك لا يكون مبالغة ولا يكون تكرارا، بل يكون فيه منفعة لنا جميعا. وعندما نبتعد عن صلة الأرحام فنحن جميعا خاسرون لا سمح الله. أيها الأحباب، ذكروا أولادكم دائماً، ذكروا أبناءكم دائماً بأن العم صنو الأب بمنزلة الأب، هكذا قال سيدنا محمد صلى الله عليه محمد. وذكروا أبناءكم دائماً أيها الأحباب بأن الخالة أم، هكذا قال سيدنا رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. هذه المعاني يجب أن نرعاها في قلوب أبنائنا دائماً، لأن هذه المعاني إذا غابت أو ماتت لا سمح الله فنحن خاسرون، والخسارة فادحة وكبيرة. أيها الأحباب، هناك مقولات لا أدري من أين جاءت، من الذي اخترعها ومن الذي نشرها بيننا، مثل عبارة الأقارب عقارب. بالله عليكم أيها الأحباب، لو أنك خيرت إلى من تستمع وتنصت، إلى من تعطي أذنك، إلى هذا الذي يقول الأقارب كالعقارب، أم إلى كلمات سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي يقول الخالة أم ويقول العم صنو الأب؟ حتما ودون نقاش ودون تفكير نحن ننحاز بشكل كامل إلى سيدنا محمد صلى الله على محمد. صدق رسول الله وكذب القائلون الأقارب كالأقارب. يا أخوان، أحيانا في أرض الواقع أحيانا بعض الأقارب يصدر منهم تصرفات غير جيدة. نعم هذا يحدث ولا نستغرب ذلك. حتى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم برز له أبو لهب عمه تماما، برز له وقال له تبا لك لهذا جمعتنا. ولكن في الوقت ذاته تبقى صلة الأرحام قيمة أمرنا بها رب العالمين سبحانه وتعالى. إلى ظهور عم وهو مثل أبو لهب لا يعني أن نتخلى عن صلة الأرحام أبدا. هذه أولا قيمة أمرنا بها رب العالمين، وصانا بها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الذي احتفلنا في الشهر الماضي بذكرى مولده الشريف عليه الصلاة والسلام. تريد أن تحتفل بمولد سيدنا رسول الله؟ نريد أن نكون من المحتفلين بذكرى المولد الشريف؟ تعالوا نحافظ على صلة الأرحام. ليس هذا فقط، بل نحاول أن نزرعها في قلوب أبنائنا وبناتنا. لذلك يا أخوان، من أحد النصائح النافعة بإذن الله أنه إذا حصل شيء بينك وبين أخيك، مثلا خلاف بينك وبين أخيك، وأردت أن تنفس عن كربك وأن تفرج همك، أن تتكلم قليلا لكي يرتاح صدرك، لا تتكلم في هذه المسألة أمام أبنائك، لأنك ربما بعد يوم أو بعد شهر أو بعد سنة تسامحوا شقيقك، تسامحه، وتتغلب روح الأخوة بينكما. ولكن الأولاد خلاص انزرعت هذه المسألة في قلوبهم، وكأنك جعلت هذه العداوة وهذه الخصومة نوع من الإرث. لا تورثوا العداوات لأبنائكم، لا تورثوا الخصومات بين الأخوة، لا تورثوها لأبنائكم، لأن الخسارة على ذلك ستكون كبيرة كبيرة. والله البعض يقول ولا أعرف كيف ألفوها، وكم عم يأتيك بالهم والغم. ربما يظهر عم فيه شيء من الهم والغم، يأتيك بالهم والغم، ولكن هل هذا يعني أن نتخلى عن وصايا سيدنا محمد صلى الله على محمد؟ قارنوا يا أحباب بين هذا القول وبين كلام سيدنا رسول الله. يقول ذلك القائل أيضا: وكم خال من الخيرات خالي. لا بد أنكم سمعتم مثل هذا الكلام، ولكن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لم يقل هذا الكلام، وإنما قال كلاما مختلفا تماما يشجعنا على هذا الترابط، أن نبقى دائما مترابطين، أن تبقى المودة بيننا، أن يبقى ذلك الشعور الطيب موجودا في قلوبنا. لذلك أحيانا اليوم تذهب إلى شخص تكلمه عن ابني أختي، يقول لك والله أنا مغموم. هذه خسارة كبيرة يا أخوان، عندما يقول الخال أو العم أنا مغموم، هذه خسارة اجتماعية كبرى أيها الأحباب. والمسألة يجب أن نعمل على إصلاحها، يجب أن نعمل وأن نصر دائما على إصلاحها، أن نجعلها في قلبنا وأن نجعلها أيضا في عقلنا أيها الأحباب. لا نتخلى عنها أبدا، لأنها وصية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وهو القائل أن الرحم معلقة في عرش الرحمن أو تحت عرش الرحمن، وتقول اللهم صلما وصلني. لاحظوا العبارة يا أخوان، اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني، صدق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أرض الواقع أحيانا تأتيك بكثير من المفاجآت، ولكن كلما حصل هذا تذكر آلام سيدنا رسول الله عندما قام عمه أبو لهب لكي يقول له من بين الناس جميعا: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ كان ذلك في مكة، وتذكرون هذه الحادثة من السيرة النبوية الشريفة العطرة. إحدى أمهات المؤمنين جاءتها أمها تزورها، وكانت لا زالت على عبادة الأوثان، أمها كانت لا زالت على عبادة الأوثان. فأم المؤمنين هذه جاءت إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله، إن أمي جاءتني تزورني يعني وهي راغبة، أفأصلها؟ قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم صليها، نعم، إنها أمك صليها. هكذا قال سيدنا محمد صلى الله على محمد، لم يقل لها إنها كافرة اطرديها من بيتك، قال لها: نعم صليها، صلى الله على سيدنا رسول الله. وعند فتح مكة هناك أسماء بعض الرجال قال عنهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء يقتلون حتى لو تعلقوا بأستار الكعبة، لأنهم ارتكبوا جرائم كبرى. أحد هؤلاء لجأ إلى عمة سيدنا رسول الله وكان اسمها أم هانئ، استجار بها على عادة العرب، فقالت له: لقد أدخلتك في جواري، خلاص لا تخاف. وإن سيدنا علي قال لها سأقتله على جميع الأوجه، هذا رجل هدر دمه، هدر رسول الله دمه. فذهبت أم هانئ تشتكي إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله أنا هذا رجل أدخلته في جواري بينما علي يقول بأنه سوف يقتله. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها لقد أجرنا ما تجرت يا أم هانئ، إنها عمته، لقد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، حتى لو كان رجلا ارتكب جرائم عظمى وصدر بحقه أنه يقتل، حتى لو كان متعلقا بأستار الكعبة، لقد أجرنا من أجرت يا أم هانئ صلى الله على سيدنا محمد. لذلك الأقارب ليسوا أقارب. الذي يقول لك الأقارب كالعقارب قل له لا، هذا الكلام غير صحيح. سيدنا محمد يقول غير هذا الكلام. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا أتباع حقيقيين وصادقين لسيدنا رسول الله. هذه الأفكار لا يكفي أن نزرعها في قلوبنا وعقولنا، بل يجب أن نزرعها في قلوب وعقول أبنائنا أيضا. صلة الأرحام إنها أوامر رب العالمين، وإنها أيضا في الوقت ذاته وصية سيدنا رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم اجعلنا من المتمسكين بسنة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، زدنا تعلقا بالقرآن والإسلام وسنة حبيبك المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين. عباد الله،